كان بالأمس عندكم واجب، فمن كان قد أدى الواجب؟ بسم الله. قصة الوالد سالما ابن ضيف عباره اضف اضافاته رجع الوالد سالما بعد ان قطع بشمره الاولى والثانيه قطعها سنغلبه بدل ان قطع بشمره او تجاوزها اي قطعها مجتذب النظام يتجاوزها، فقطعها مجتذبا النظام. حكم قصته الآن من هو صاحب هذه القصة؟ رجع الوالد إلى البيت، تدري من البيت؟ رجع الوالد سالما إلى البيت بعد أن قطع الإشارة الأولى أو الثانية ملتزما النظام، وألقى السلام عند دخوله، وكان في استقباله ولده الصغير سالم الذي فرح بقدومه. طيب تعطوا الآن العبارة، كم تكرر سالم في قصة أبي سالم؟ تكررت مرتين. الأولى هل هي اسم أو صفة؟ هي علم أو صفة؟ صفة. هل هي علم أو صفة؟ صفة. والثانية هل هي علم أو صفة؟ علم. ومن هنا ينبغي أن يدرك الفرق بين الكلمة إذا وردت ماذا أراد بها المتكلم. من هنا يتبين أهمية أن تعلم أن لغة العرب لغة مشابهة. هذه فائدة من قصة أبي سالم. قصة أخرى، نعم يقول قرأتها قصة سعيد، قرأت قصة سعيد كم تاء مرت عليه؟ أعيد القصة ونكتب التاءات. كم تاء عددتموها؟ عشر تاء. عشر تاء منها حروف مبنى ومنها ضمان. منها حروف مبنى وحروف ضمان، سيعيدها ثم أبين مكان مبنى سأشير وستشير بإصبع واحد مبنى، ومن كان ضمير تشير بأصبعه. يلا أعيدي على ما قرأت شيء. قصة مبنى وجدت هنا ضمير تحدث تعاني ولا كلهما حروف مبنى. نعم عن الطلاب وما كلفهم في الشيء من الواجب، كنت ضمير قرأت ضمير عليه بعض النتون التاء تاء مبنى وهكذا. إذا بدأ الطالب يتعامل بهذه الطريقة أرجو أنه يدرك أكثر. نأخذ قصة ثابتة يرى المشايخ هذه حادثة كل قصص حادثة. حدثني عمرو نعم التبليغيون والإسرائيليون مبتدئة كما يقول الشيخ المسلم رحمه الله يقول الإخوان والتبليغ مبتدئة يعني من الفرق 72 فرقة ويجب علينا أن نحذر من سلوك سبيل غير المؤمنين فمن سلك غير سبيل المؤمنين وطريقه إلى جهنم وبئس المصير. سبب سلوك سبيل غير المؤمنين إرادة الدنيا إرادة الدنيا من الناس من يريد الدنيا للفخر ومن الناس من يريد الدنيا للذكر وأول من تسحر النار بثلاثة فعلى الإنسان أن يكون حذرا الموبق والعالم والشجاع إن أخلصوا فهم أول أهل الجنة وإن أساءوا وإن نافقوا كان العمل رياء فهم أول من تسعر بهم النار نسأل الله العافية. طبعا أنا لا أشك عن قلوب الخلق ولكن ينبغي الإنسان إذا خفي عليه الحق أن يعلم أن سبب خفاء الحق هو إرادته الدنيا. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها الله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فينبغي الانسان ان يكون على حذر من أن يريد الدنيا فإنه إن سبست عليك الأمور فإنما بسبب إرادتك الدنيا والله المستعان. طيب نرجع إلى درسنا اليوم قصة عمرو قصة تتكرر كثيرا مع هؤلاء التبليغيين فمن خلق كذا لذلك يقف متكلمهم فيقول من خالق فيجيب الجميع الله من الرازق الله من المحيي الله من المميت الله ولو سأل أبا جهل فماذا سيقول نفس الجواب. إذا لم نستفد شيئا فعليك أن تكون على حذر والله المستعان. طيب نسمع قراءة آخر وجه من الذين يحادون الله عندك الوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كفروا كما كفر الذين فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فيذكرهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا ناسبت هذه الآيات لما تحدثنا عن التبليغ والإخوان فنقول لكل من حسن بهم ألم تعلم أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان في أي موضوع يتحدثون وفي أي مكان يجلسون الله معهم ثم ينبئهم أي يصلون إلى الخبر اليقين الذي أرادوا من حديثهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعلى الإنسان أن يعبد الله كأنه يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يرى. نرجع إلى النحو ونقول إن الذين يحادون الله ورسوله يحادونه بسلوك سبيل غير المؤمنين من سبيل التبليغ والإخوان أو غيره يحادون الله ورسوله يحادونه. نأخذ الآن الأفعال في الآية الأولى الآية الأولى كم فعلا فيها أربعة ثلاثة اثنان أربعة ثلاثة أربعة تأكدوا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم يقولون أربعة ماذا نفعل به يقولون أربعة حتى مع التكليف لا بأس المكبر يعتبر رقم كم صار أربعة رجوع لحق فضيلة هي أربعة تبحث عن الباقي أمام تجد الرابع هي أربعة من لم يجد الرابع فنفع إلى كم وجد وأنت كلكم وجد أربعة الحمد لله. طيب الفعل الأول على طريقة الأمر الأفعال الفعل الأول فعل يحادون ارفع ماضي مضارع أمر ماضي مضارع أمر قولا واحدا فعل مضارع طيب معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ قولا واحدا معرب. طيب مرفوع منصوب مجزوم؟ قال ما عندكم هذه اللي عنده يتكلم وقائمة عندنا نحن نأخذ منها حتى مرفوع منصوب مجزوم مرفوع منصوب مجزوم قولا واحدا مرفوع. طيب علامة رفعه الضم ثبوت النون مقدر اختلفوا الضم ثبوت النون مقدر يحادون ماذا تقول أنت وهم يقولون بثبوت النون فماذا تقول أقنع يلا عندك صوت دائما وإن كان أخي لا أصير يعني الإنسان طالب الحق إذا وقع في خطأ وهو يطلب الحق الله يتولى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لذلك إنه مسلم وتستقيم الأمور. أما إذا كان يطلب الهوى فإنه قال وتولوا استغنى الله والله غني حميد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هنيئا لك عن رجعت إلى الحق. إذا يحادون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب نحدد الفاعل لكل فعل نحدد الفاعل لكل فعل حددت الفاعل لكل فعل يحدون الفاعل الواو كبت الفاعل الواو كبت الذين من قبلهم نائب الفاعل اسم موصول أنزلنا آيات نا واضح. طيب كبتوا جيتوا الفعل كبتوا كلكم. طيب كبتوا فعل رفع راسك ماضي مضارع أمر كبتوا فعل ماضي دائما مبني على الفتح على الضم على السكون على مقدر فتح ضم سكون مقدر كبتوا مبني على الضم آخر حرف من الفعل هو يا عبد الرحمن التاء ماذا عليها كبتوا كم كلمة كبتوا كلمتان كبتا والواو ولا لا آخر حرف من الفعل التاء ما الذي عليها إذن مبني على الضم. طيب كبت فعل ماضي مبني على الضم تمام كبت فعل ماضي مضارع أمر ماضي مبني على الفتح الضم السكون مقدر على الفتح لاحظت الآن كبت كبتوا والنساء كبتنا فتلاحظ انه مره يرفع على هذا ومره يرفع على هذا وهكذا طبعا النساء الفاجرات أما النساء الصالحات فلا يكبتن حتى لا يأتيني مفتجر ومفترضا. النساء الفاجرات كبتن ودائما مكبتات لأنهن فاجرات. أما الصالحات فهن في عز كما ذكر الشيخ بالأمس لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان جلس يمرضها فحسب له أجره وسهمه في بدر يتأمل ذلك. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النساء عقلا ما خير للمرأة قالت ألا ترى الرجال ولا يرونها. فماذا نقول عن من تريد أن ترى الرجال أو يراها الرجال؟ أقول تستحق الكبت لأنها خالفت عقل النساء. فماذا تفعل؟ نقول لأنها تعلقت بدنيا وبهوى شعرت بأنها مكموزة. ولو أنها تعلقت بالآخرة لوجدت سعة الآخرة أضعاف سعة الدنيا. وإنما كبتنا لأنهن فجرنا. طيب وقد أنزلنا الفعل أنزلنا ماضي مضارع أمر ماضي مبني فتح ضم سكون مقدر. وقد أنزلنا مبني على فتح ضم سكون مقدر مبني على أين الضم؟ أين الفتح؟ أين الضم؟ أين السكون؟ مبني على السكون ثلاثة مبني على السكون. طيب وقد أنزلنا طيب هل تستطيع أن تأتي بمثال فيه هذا الفعل مبني على الفتح؟ واحد اثنين اللهم زد وبارك اليمنى. نريد مثال هذا الفعل مبني على الفتح. حاول. وقد أنزلنا أنت إيه؟ أنزل الله آياته قوله مبني على الفتح. هل تستطيع أن تأتي بها مبني على الضم؟ ما رأيكم؟ يقول ينزل فعل مضارع وأنزلنا فعل ماضي. هذه مشكلة استدل ثم اعتقد. صاحبنا اعتقد ثم استدل. وهذه مشكلة النحويين. النحويون يأتون بالعقيدة ثم يأتون بالأدلة عليها. لذلك أنا خلفت طريقة التعلم في النحو أن المثال يسبق القاعدة لأن المثال هو الدليل والقاعدة هي العقيدة. بينما طريقة تعلم الناس في النحو القاعدة الفاعل مرفوع دائما ثم يذهب فينوي أعناق الأدلة حتى توافق قاعدته التي قال. صاحبنا أراد أن يكون آخره مضمون فقال ينزل وبالتالي عقيدته أثرت على دليله. واضح؟ عفى الله عنك. نعم فماذا تقول؟ أي نريده مبني على الضم؟ أنزلوا الرجال أنزلوا أحمالهم ولا لا؟ إذا أنزلوا وهكذا تجد الفائدة. طيب إذن هذه لماذا بنيت لماذا بني على السكون؟ بناء الفاعل أو ناء الفاعلين، اتصال بناء المتكلمين. كبتوا بنيت على الضم لماذا؟ لاتصاله واو الجماعة. يحادونها رفعت بثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. كبت بني على الفتح لماذا؟ ماضي صحيح مجرد. طيب ننتقل للسؤال الثاني، ما هو؟ بين الفاعل. إن الذين يحادون، الفاعل أين هو؟ عمر الواو، ضمير يعود إلى الذين قبله ولا لا؟ كبتوا الفاعل الواو يعود إلى الذين كبت، نائب الفاعل الذين أنزلنا نا ضمير كلها مبنية. طيب نستخرج الآن المفعول به. إن الذين يحادون الله، المفعول به لفظ الجلالة، هذه قول آخر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين آخره يا عبد الرحمن؟ لفظ الجلالة منصوب على الفتحة الظاهرة على آخره. على حرف اللام، على ماذا؟ أين نصوم على نصوم الفتح الظاهر على آخره؟ أين لفظ الجلالة؟ ضع أسبوعك عليه. أين آخره؟ حرف الهاء. ما الذي عليه؟ فتحة. إذا منصوب وعلامة نصب الفتحة ظاهرة على آخره. كبتوا هل لها مفعول؟ الجواب لها نائب فاعل ولا لا؟ الذين لها نائب فاعل. طيب، وقد أنزلنا آيات بينات، أين المفعول؟ أين المفعول؟ يعني مفعيل اليمين. آيات منصوب علامة نصبه الكسرة. لماذا نصب وعلامة نصبه الكسرة؟ نعم، لأنه جمع مؤنث سالم. وفي مثال علامات النصب تذكرونه، إن محمدا أخاك وبناتي أخيه لن يتخلف، أو بناتي أجمعين، بنات أخيه أجمل، وبناتي أخيه لن يتخلف. بناتي منصوب على النصب الكسر. أخيه لا، أنا مضاف إليه، ما يصلح، خلى أجمعين، خلى أجمعين. وبناتي أجمعين، نقول والبناتي على جماعة سنة التاء والمضاف إليه. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله. نسأل عن المرفوعات في هذه الآية غير الفاعل. في مرفوع كم مرفوع فيها؟ حشر بأصبعك. كم مرفوع فيها؟ يا مرفوعان، ما هما المشايخ؟ رسوله مرفوع رفعي آخره، وهو أين الضم؟ انتبهت إلى المشكلة التي يقع فيها أصحاب العقيدة قبل الدليل. دائما يا أحمد قلنا الدليل هو السابق، رسوله كم كلمة؟ إذن آخر حرف من الكلمة الأولى اللام. فانتبه أن تعتقد قبل أن تستدل. حاربوا هذه فهي التي أضلت كثيرا من الخلق، تعتقد ثم تبحث عن الدليل. لا، الدليل يريحهم هكذا، وبالتالي تستقيم معك الأمور. لما يقول أبو هريرة رضي الله عنه لولا أبو بكر لضاع الدين، لولا أبو بكر لضاع الدين. خير، ماذا فعل أبو بكر؟ قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخذ لواء لأسامة بن زيد، يعني فرع بعض الصحابة أن يبقى جيش أسامة للدفاع عن المدينة، فماذا قال أبو بكر؟ قال لو زرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل، أصحاب الرأي اعتقدوا أن الجيش، أن المرتدين سوف يهاجمون المدينة، وأن الجيش سيدافر عنه. فلما وجدت هذه العقيدة طلبوا الفعل، أليس كذلك؟ لكن أبا بكر عقيدته أن الله تعالى في كل شيء عليهم، وأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. لذلك انطلق يا أسامة، فانطلق أسامة فكثرت عقيدة الدليل المتخلف، الدليل متقدم دائما وابدا. وانظر لنفسك انت الان، نحن في درس النحو يلاحظ عندنا ما شاء الله كم حركه، كم حادثه حصلت سبب الخطا فيها عكس القاعده، العقيده تسبق الدليل، اليس كذلك؟ موافق الرحمن؟ فاياك ان تسبق عقيدتك دليلك، دليلك السابق دائما وابدا، حتى تستطيع ان تصل سالما غانما. واخواننا في مصر عندهم كلمه جميله تعجبني، يقول خليك ورا المفتح. هذه جميله جدا، لا شك ان الانسان اذا صار يمشي وراء المفتح فانه سيسير بالطريق الصحيح ولا لا؟ لكن يا رعاة العميان خلف فلان، إذا كان أعمى يقود عميانا فالنتيجة أنها ستضيع. طيب، أصلحكم الله. إذن أين المرفوعات؟ أين المرفوعات في هذه الآية؟ كما الذي قلنا اثنان، ما هما؟ ثلاث، عذاب مهين. لماذا رفعت عذاب مبتدا ومهين صفه؟ اين الخبر؟ للكافرين. الخبر للكافرين، وساق الابتداء بالنكره لان الخبر جاء مجنون، الابتداء بالنكر لأن الخبر جار ومجرور، الخبر جار ومجرور. طيب، انتهينا من الآية الأولى، ننتقل للآية الثانية، أو نأخذ منصوبات في الآية الأولى، كم منصوبا في الآية الأولى غير المفاهيم التي أخذنا؟ نحن أخذنا لفظ الجلالة وأخذنا آيات، كم منصوبا غير ذلك؟ كم منصوبا غير لفظ الجلالة وآياته؟ ثلاثة واحد كم منصوبا؟ ثلاثة واحد ثلاثة واحد ما حد إلا اثنين اثنين يوم يبعثهم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قلنا من المنصوبات لفظ الجلالة ومن المنصوبات بينات وآيات فأين المنصوبات الأخرى؟ نعم ثلاثة. طيب المنصوب الأول أحمد رسول لماذا نصبت؟ أنا أتركك تأخذ نفسا عميقا ثم تفكر وبالمناسبة أثناء المناورة والمحاورة عود نفسك أنك لأنك لو استمريت تتكلم وقعت الخطأ لكن أعطي نفسك فرصة خذ نفس عميق الحين هذا درس الحوار يا أحمد يلا نقول منصوب نريد المنصوبات تقول رسولة منصوب لماذا نصبت؟ من الفاعل؟ لماذا حصل؟ الله ماذا تقول عنها؟ طيب نسأل عن رسوله لماذا منصوبة؟ اقرأ مرتين وثلاثة تنفس يا أحمد. لا لا أريد نفس بسيط نفس عميق تضلع من الهواء. نعم هذه حيلة أثناء المناظرة يتخذها المناظرون والمحاضرون أنه ها يا سلام هكذا إذا هدأت وجدت فانتبه لذلك الوسائل المفيدة للحياة السعيدة اقرأوا جيدا. الشيخ عبد الرحمن بن زيد رحمه الله. طيب أصلحك الله يا أيها الحاضر. ورسوله منصوب لأنه معطوف على لفظ الجلالة قبله. طيب المنصوب الثاني المنصوب الثاني إن الذين ما رأيكم توافقون؟ إن الذين منصوب الموافق يرفع أصبع واحد والمعترض يرفع أصبعين. يلا طيب أنت أقنع أخاك أو هو يقنعك وأنت أقنع أخاك المعترض من هو؟ خلاص كلكم موافقون إلا يلا أقنع أخاك أو هو يقنعك أقنع هذا لا تقنعني هذا إما أن يرفع أصبعا أو أن تخفض أصبعا تقترب منهم أذن إليه. الكل الآن موافق على أن الذين منصوبة إلا أنتم ها اقتنعت أو انتظمهم اقتنعت اقتنعهم. طيب ما أقتنع الرجل يعني ما استسلم إلى الآن وهو طالب حق إن شاء الله وأنت خلاص رجعت مع القوم وأنت اقتنعهم هو الآن تقول إنها منصوبة وهو يقول غير منصوبة عليكم السلام. ها هلا حيا. لا إذا كنت تستطيع تدخل معنا البث الإسلامي فادخل معنا عليه الآن. ولن تبتسل عن البث أنه أي صعب وخف. ادخل على البث الإسلامي. ادخل على البث الإسلامي. أنا مستجد وارجو سؤالك نعم. السلام عليكم. طيب ها اقتنعت؟ اقتنع. طيب الذين إن الذين فالذين هنا مبني على الفتح في محل نصب الاسم إن خلاص. طيب المنصوب الثالث أين هو؟ المنصوب الثالث نعم للكافرين الموافق يرفع اصبع واحد والمعترض يرفع اصبعين. يقول اخوكم وللكافرين الكافرين يقول هو الذي يقول موافقون يرفع اصبع واحد معترض اصبعين جاره ساكت أنت موافق ولا معترض؟ معترض أقنع وسمت إليه. من يوافق معه أن الكافرين منصوبة يرفع يده أي موافق يرفع يده. موافق وأنت موافق وأنت أقنعهم يلا. رجع ثبت عند ما أقنع وأنت يا جاره الثاني إيش أجارك الثاني يلا موافق ما تدري طيب أدخل معنا الباب مفتوح. الله جل وعلا قد فتح باب التوبة ونحن جل وعلا ونحن عبيده. السؤال يقول إن قوله تعالى للكافرين منصوبة وأنت ايش تقول؟ أنت ما قدرت تقنع على شيء ولا تقتنع عبد الرحمن ماذا تقول؟ منصوبة أقنع جارك واللي ما قلت ها أقنع أنت تقول منصوبة ولا لا؟ طيب أقنعنا ولا أو اقتنع مما النهضة هكذا فلا يزالوا المختلفين إلا من رحمه ربه. أقنعهم لا تنظر إليه ذاك من جارك جارك الثاني تقول معهم أنك ما تدري وأنت تقول منصوبة أجل أقنع أخاك علم أحمد ماذا تقول منصوبة لا ليه وأنت لا تدري أقنعه يا جاي ماذا تقولون منصوبة ليست منصوبة طيب ليست منصوبة الرجوع وللكافرين انتبهوا إلى الأهمية ما يسألك انتهيتوا وللكافرين كم كلمة أشر بأصبعك وللكافرين كم كلمة وللكافرين ثلاث كلمات و واللام الكافرين الواو لم تعمل في الكلمة الآن اللام حرف جر والكافرين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء وعلامات الجر يجمعها قوله تعالى خذوها علامات الجر يجمعها قوله تعالى أو ليس الله بأعلم؟ هنا مجرور بالفتح بما في قدور، مجرور بالكسر العالمين، مجرور بالياء، مجرور بالياء. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هذا المثال يجمع علامات الجر. تذكرون مثال يجمع علامات الرفع ولا نسيتوه؟ وذو علم يجيب، هكذا كمان الطالبان يسألان وذو علم يجيب، الطالبان يسألان وذو علم يجيب، هذه علامات الرفع. علامات النص مثالها إن محمدا نصب الفتح، أخاك نصب الألف، والبنات نصب الكسرة، أجمعين نصب بالياء، لن يتخلفوا نصب بحل النون. فأخونا لما وجد الياء، انتبهوا للعقيدة والدليل، لما وجد الياء قال هذه علامة نصب، فإذا به قد نصفت عليه. واضح؟ الياء قد تكون علامة نصب وقد تكون علامة جر، وبالتالي لا تستعجل، استدل ثم اعتقد. هذه درس اليوم كله ما شاء الله، وجيد أنه في النحو، لأن النحو من السهل عليك أن تتراجع عن خطائك، لكن حينما تعتقد شيئا في أمور التوحيد فإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولو ترى يقصف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه ثلاثة أدلة تدلك على أنه صاحب العقيدة يرتكز في العقيدة المنحرفة، يرتكز في عقيدته، ولو ردوا لعادوا إيمانه عنه. واعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله المستعان. طيب انتهينا من اي بقي من المنصوب الثالث، اين هو المنصوب الثالث؟ ما اسراج بينات، وقد انزلنا ايات بينات. لماذا نصبت بينات؟ نعم عمر ارفع صوتك. هي نصبت بالكسر لأن جمع نستعلم أحسن، فما سبب نصبها؟ لماذا نصبت؟ لفظ الجلالة نصب لأنه مفعول به، رسول نصب لأنه معطوف، الذين نصبت لأنها اسم، إن آيات نصبت لأنها مفعول أنزل، بينات لماذا نصبت؟ أحمد صفة آيات بينات. ما رأيكم آيات معرفة أو نكرة؟ معرفة أو نكرة؟ يلا آيات نكرة، بينات معرفة أو نكرة؟ إذن المنعوت أو الصفة تتبع الموصوف في التعريف أو التنكير، واضح؟ طيب آيات مفرد جمع مثنى أو جمع؟ مفرد مثنى أو جمع؟ آيات جمع، كذلك بينات جمع. إذن الصفة تتبع الموصوف في واحد من ثلاثة: الإفراد والجمع والتثنية. الصفة تتبع الموصوف في الإفراد، في ماذا قلنا؟ التذكير أو التأنيث، ولا لا؟ والتعريف والتنكير وهكذا. أيضا في الإعراب رفع نص جر، واضح؟ إذن في هذه الأربعة لابد أن تتتابع: النعت والمنعوت إذا كان النعت حقيقي. طيب، ننتقل الآن للآية الثانية: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. كم فعل في هذه الآية؟ أشر بيدك، كم فعلا في هذه الآية؟ خمسة، واحد، واحد، ثلاثة، خمسة، خمسة، أربعة، أربعة، أربعة، اثنان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. اتفق، الحق لا يتعدل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يلا كل يراجع نفسه، رجعت عن قولك، كل يراجع نفسه. طيب، ونقول خمسة ونقول أربعة، فالحق مع أحدكم أو مع غيركم. يقولون ثلاثة وذي يقول أربعة وذي يقول خمسة، تأكد، يلا تأكد، وهي خمسة، فمن لم يجد الخمسة فليبحث، هي خمسة. وجدت الخامس ابحث حتى تجد الخمسة كاملة. طيب يا أحمد، كلا طرف قصد الأمور ذميم، فمن نقص ومن زاد. فأين سألتك يا أحمد؟ رجعت إلى ماذا كنت ضمن السادس؟ شريك. طيب، لماذا رجعت؟ أليس شيء فعل؟ ليس مضاف، ليس مضاف، لكنها تقبل أل وعليها تنوين، أليس كذلك؟ أي لفظة عليها تنوين فهي اسم، أو تقبل أل فهي اسم. طيب، الفعل الأول يبعثهم الله، اكتبها بلونين، يبعثهم الله، اكتبها بلونين، يبعثهم الله، اكتبها بلونين. الفعل الثاني ينبئهم، اكتبها بلونين. الفعل الثالث عاملوا، اكتبها بلونين. الفعل الرابع أحصاه الله، اكتبها بلونين. الفعل الأخير نسوه، اكتبها بلونين. طيب، أنا أوضح لكم اللون الأوسط: يبعثهم الضمير الهاء والميم بلون مختلف، ينبئهم الهاء والميم بلون مختلف، عملوا الواو بلون مختلف، أحصاه الهاء بلون مختلف، نسوه الواو بلون مختلف. عرفتم الآن؟ الآن يمكنك أن تدرك تفصيل الكلمة. طيب، الفعل الأول يوم يبعثهم الله، ارفع طرفك إليه، يبعثهم ماضي مضارع أمر يبعثه ماضي مضارع أمر، مضارع سيبعثه، سوف يبعثه. طيب معرب أو مبني، معرب أو مبني، أحمد معرب أو مبني يبعثهم مبني قولا واحدا لأنه لم تتبعه نون، لم تتبعه لأنه النسوة ولا نون توكيد. يبعثهم، يبعث الله النساء، يبعثنا أو يبعثنا، لو كانت النساء يبعثنا أو لا يبعثنا الناس صار مبنيهم. طيب عليكم السلام والبركات. مرفوع منصوب مجزوم اللي ما عنده ذي أغلى. عندك ذي أحمد بس أوصلها إليه ما وصل. طيب يبعثهم مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع علامة رفع الضمة ثبوت النون مقدر الضمة، يبعثهم الضمة الظاهرة على آخره، أين آخره؟ حرف في حرف ماذا؟ حرف الميم، حرف الهاء. يوم يبعثهم على التاء لأن الهاء والميم كلمة أخرى. طيب ينبئهم ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر مضارع قولا واحدا. معرب أو مبني، معرب أو مبني، معرب قولا واحدا. مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، يبعث فينبئهم، أقنع أخاك أو يقنعك. كلكم تقولون مرفوع. طيب نشوف مرفوع، مرفوع رفعه الضمة، أين الضمة؟ جو على حرف الهمزة. أظن عمر أشكلت عليه الفاء، أشكلت عليه الفاء لأن الفاء من النواصب. لا تكسل فتفشل، لا تكسل فتفشل ولا لا؟ ولا تمسوا ولا فلا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم. فاء السببية هي الناصبة، أما فاء العاطفة فهي عاطفة. فالهاء الفاء هنا عاطفة وليست فاء السببية، ليست فاء واقعة في جواب الطلب أو الشرط. يبعثوا فينبئ، ما نستطيع أن نجعلها إن يبعث ينبه لا، لكن لا تكسل فتفشل ضعها في جملة شرطية، إن تكسل تفشل، إن تكسل تفشل، لا تكسل فتفشل. فجاءت الفاء هنا ناصبة لأنها جاءت في جواب الطلب، جاءت في جواب الشرط. أما يبعث فننبه، أن نقول إن يبعث ينبه ما يصلح، لكنه يبعث فينبه. طيب بما عملوا، عملوا فعل ماضي مضارع أمر ماضي مبني على فتح ضم سكون مقدر فتح ضم سكون مقدر على الضم. لماذا بني على الضم؟ اتصاله بواو الجماعة. من يبنيه على الفتح؟ الرجل عمل. من يبنيه على الفتح مرة ثانية؟ المرأة عملت. من يبنيه مرة ثالثة على الفتح؟ هذه صاحب هذه الأولى. الرجلان عملا، الرجلان عملا مبني على الفتح. طيب عملا من يبني على السكون؟ عملنا من يبني على السكون أيضا؟ نحن عملنا يقول، النساء عملنا من يبني على السكون أيضا؟ أنا عملت. طيب أحصاه ماضي مضارع أمر، ماضي مبني على فتح ضم سكون مقدر، مقدر أحصى ما ترضى الفتح هو مبني على مقدر. نسوه، ها نسوه فعل ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر ماضي قد نسوه نسيته مبني على ماذا؟ على فتح ضم سكون مقدر على مقدر. ونقف عند هذا، والله المستعان وعليه التكفان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.